إلى طلب العلوم وفهمها حتى تضيء بشمسها أرواحنا للدين والدنيا جمعنا أمرنا كي لا يضل عن الحضارة ركبنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين. ننتقل الآن إلى باب جديد أيضا من أبواب المعاملات، وهو باب الجعالة. طبعا هو مثلث، ثلث جعالة لمعلوم جعل، العمل المعلوم والذي جهل. يعني ثلث جعالة، يعني قل جعالة وجعالة وجعالة، يجوز تقول جعالة بالضم وجعالة بالكسر وجعالة بالفتح. ما هو الجعالة أيها الأحبة؟ يقول رحمه الله تعالى: ويجوز جعل شيء معلوم لمن يعمل عملا ولو مجهولا كرد عبد ولقطة وبناء حائط. الآن في الحقيقة الجعالة يعني تشتب، يعني لها شبه بالإجارة ولكنها تفترق قطعا عنها. في الإجارة أيها الأحبة إيش كنا نقول؟ نقول يأتي رجل على رجل آخر يتفق معه على إجارة عين أو إجارة عمل لمدة أو لإنهاء العمل بمبلغ محدود، الأمور واضحة ابتداء، كل شيء معلوم بمعلوم. في الجعالة لا، في الجعالة صورة أنه إنسان يقول من يفعل لي كذا أعطيه 100 دينار، جيد؟ يقول مثلا من يحفر لي هذا الطريق أعطيه 100 دينار. هو الآن لا يجري عقدا مع طرف، هو لا يجري عقدا مع طرف يقول أريدك لمدة كذا، ما حدد شخص وما ألزم شخص بقضية، ممتاز؟ هو يقول من يفعل لي كذا، وهذا كثير، شخص تضيع له المحفظة يا شيخ جهاد، يقول إخوانا الذي يجد هذه المحفظة له منها 100 دينار، هذه جعالة. هذا يسمى ماذا؟ جعالة، أن تطلب من الآخرين أن يفعلوا فعلا من دون أن تجري عقدا بينك وبين، يعني عقد هو في النهاية عقد، لكن أنا أقصد بالعقد من دون أن يتم الاتفاق على مدة وعلى تفاصيل العمل وكم ستفعل وكم ستفعل، بحيث تكون ملزم. لا، ما في أحد ملزم. هو يقول ابتداء من يفعل لي فعلا أعطيه كذا وكذا. فالآن هذا عقد يسمى عقد ماذا؟ الجعالة. يجعل إنسان شيء معلوم لمن يقوم له بعمل، أن يجعل إنسان شيئا معلوما لمن يؤدي له عملا، بغض النظر عملا معلوما أو مجهولا كما قال بعد قليل، وسنعرف ما معنى مجهول. قال رحمه الله: ويجوز جعل شيء معلوم. طبعا الجعالة مهمة أيها الأحبة، لأنها بتفيدنا في التخريجات الفقهية كثيرا، يعني كما مر معنا في باب العبادات. ألم نقول لا يجوز الإجارة على العبادات؟ صحيح، ما بيصير تستأجر رجل على الأذان، ما بيصير تستأجر رجل على الحج، لكن الجعالات كلها تصح على هذه الأمور، الجعالات تصح عليها. فالجعالة في الحقيقة تجعل لنا منفذا ومخرجا من الإجارة، تجعل لنا منفذا ومخرجا من الإجارة. وأصلها في السنة، من يعطينا الحديث المشهور في السنة في قضية الجعالة؟ حسنت، حديث اللذيذ، لما ذهب انطلق قوم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فنزلوا على حي فأبوا أن يضيفوهم، فالمهم فجاء هذا الحي، سيد هذا الحي لدغ، جاءت حية ولا عقرب لدغه، فحاولوا أن يأتوا بطبيب، حاولوا أن يأتوا بدواء، لم يجدوا، فقال بعض هذا الحي انظروا إلى هذا الركب الذي نزل عندكم لعلهم أن يكون عندهم شيء. فأتوا إلى الصحابة فقالوا لهم إن سيدنا قد لدغ. طبعا اللذيذ في لغة العرب يسمونه سليم، من باب التفاؤل، يسمونه سليم من باب التفاؤل. فقالوا إن سيدنا قد لدغ، فقالوا لهم الصحابة يعني نحن نزلنا عندكم طلبنا منكم قراض ضيافة لم تقرونا، والآن أتيتم يعني تطلبون منا أن نساعدكم. المهم فأحد الصحابة قال دعنا نكسبها، فقال أنا أرقي ولكن والله لا أرقي لكم حتى تجعلوا لنا شيئا. فاتفقوا على قطيع من الغنم، فذهب هذا الصحابي فقرأ على الرجل بماذا؟ سورة الفاتحة. قال فكأنما نشط من عقال، قام هذا الرجل ما في بأس، سيد الحي سبحان الله. فأراد الصحابة، طبعا الجماعة الحمد لله أدوا لهم عهدهم فأعطوهم قطيع الغنم، الصحابة أرادوا أن يقتسموا، قالوا لا نقتسم حتى نعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم ننظر هل هذا التصرف صحيح ولا لا. فعادوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأقرهم على ذلك وقال وما يدريك أنها رقية، لما سألوا قضية مشهورة الحديث وما يدريك أنها رقية لسورة الفاتحة. فهذا أصل الجعالة في الشريعة الإسلامية، أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر هؤلاء أن أخذوا جعالة على علاجهم لسيد الحي. قالوا من يعالج سيد الحي، هذا سورة الجعالة، من يعالج سيد الحي له كذا وكذا. قالوا قطيع من الغنم، فإذا اتفقوا، إذا كان الجعل معلوما. لذلك قال ويجوز جعل شيئا معلوم. فهذا الشرط الأول، أن يكون العوض معلوما. أما أن يقول من يجد لي المحفظة فله مبلغ من المال هكذا أطلق، لا يصح. لابد أن يحدد، يقول 100 دينار، 150 وما شابه ذلك. إذن ويجوز جعل شيء معلوم، إذن لابد أن يكون الجعل معلوما. لمن؟ قال لمن يعمل عملا، لمن يعمل عملا أطلق ولو مجهولا، حتى ولو كانت تفاصيل العمل مجهولة، حتى ولو كانت تفاصيل العمل مجهولة. ثم ذكر مثالا على مجهول، قال كرد عبد ولقطة. الآن رد العبد، الآن إنسان له عبد هرب، قال من يرد لي العبد أعطيه مثلا 100 دينار. الآن تفاصيل هذا العمل مجهولة في الحقيقة، طب وين العبد ذهب، وين راح، وين أتى، وين ممكن نلاقيه، شو صفاته. المهم قال من يرد لي عبدي أعطيه 100 دينار. الآن في الحقيقة العمل هذا فيه جهالة كثيرة، لا نعلم أين العبد وأين ذهب وكم مدة العمل والبحث، كلها تفاصيل مجهولة، ومع ذلك تصح الجعالة، لأن الجعالة بابها أوسع من الإجارة. لماذا؟ لأن الإجارة أيها الأحبة فيها إلزام، عقد لازم من طرفين، فأنا ما بصير ألزم طرف بشيء وهو يعجز عن هذا الشيء. أما الجعالة فهو عقد ابتداء عقد جائز من العقود الجائزة، ما في أحد ملزم، أنا قلت من يفعل له ذلك، ما أحد فعل انتهى الأمر. لذا عقد جائز، عقد قائم على السهولة والتيسير، يعني ما في شيء يلزم الإنسان. يعني أنا بدأت أبحث عن هذا العبد، مللت من البحث، ذهبت إلى نمت، في أحد يلومني في علي شيء؟ ما علي شيء. لذلك عقد مخفف، لذلك خفف في شروطه، لذلك خفف في شروطه، فتصح حتى على عمل مجهول التفاصيل. قال لمن يعمل عملا ولو مجهولا كرد عبد، وكذلك رد اللقطة، ضيعت مثلا مبلغ من المال، ضيعت سيارة، ضيعت كذا، دوره وين ندور الله أعلم، ما أعرف وينها. إذن في كثير من التفاصيل المجهولة، عاد الناس لما جعل هذا الجعل المعلوم نشطت الهمم للبحث. قال وبناء حائط، شوف بناء حائط ربما يكون شيء معلوم، يعني أوضح من اللقطة، يعني اللقطة ورد العبد شيء مجهول، لكن بناء حائط قال أريدك تبني حائط، من يبني لي الحائط من هنا إلى هنا إلى آخر، أعطيه مثلا 100 دينار. شوف لو اتفق مع عامل على أن ينهي هذا البناء وقال لك 100 دينار، أو أخذه لمدة قال أريدك في يوم كذا من الصباح إلى الساعة 4 تبني، هذه إجارة، اتفق مع شخص على مبلغ وأصبح عقدا لازما، فليس لأحدهما أن يستنكف. لكن لو قال من يبني لي هذا الحائط أعطيه كذا، هذا أصبح ماذا؟ جعل، ما اتفق مع عام محدد. حتى لو كان أمامه شخص قال يا إخوان يعني مجموعة 2-3 قال من يبني لنا هذا الحائط نعطيه كذا وكذا، مش ضروري يكون عدد كبير ضخم يعني يطلع فعلا الميكروفونات يتكلم، ممكن يكون أمام 2 ويتكلم، أو يعطي شخص معلومة يقول أنا يا فلان ترى جعلت لمن يعمل لي حائط كذا وكذا، فقط شخص سمعه يقول أنه جعلت لمن يعمل لي هذا الحائط كذا وكذا، فقام هذا الشخص فعل له هذا الحائط، استحق الجعل. لذلك قال ويجوز جعل شيء معلوم لمن يعمل عملا ولو مجهولا كرد عبد ولقطة وبناء حائط. قال فمن فعله بعد علمه استحقه. الآن عندنا أحوال أيها الأحبة، شخص قال من يجد محفظتي له منها أو له 100 دينار، ممتاز. الآن يمكن هو يحكي هذا الكلام، هو يتكلم، يأتي شخص يقول خذ المحفظة، ترى أنا دورت وبحثت وسبحان الله وجدتها، وهو لا يعلم أنه هذا الرجل جعل جعلا على من يجد له المحفظة. الآن هل هذا الإنسان الذي وجد المحفظة يستحق جعلا؟ لا، لأنه عندما بحث أو عندما وجدها كما يقول بالخطأ، عندما وجدها لم يكن يعلم أن هناك جعلا. فحتى لو علم جاء فقال يا فلان تفضل، فأخبره الناس خذ 100 دينار، قال ليش هو جعل جعل عليها؟ قال آه والله جعل جعل عليها. قال العام قال لي ربي أعطني 100 دينار، ترى أنت جعل جعل وأنا ما أدري. قال ربي يقول لا، أنت فعلت وعملت أو أتيت بهذه المحفظة من دون أن تعلم أن هناك جعل، فليس لك شيء. الذي يستحق الجعل هو من فعل الفعل بعد علمه بالجعل، ومن فعل بعد علمه بالجعل، لأنه في الحقيقة كأن العقد حينئذ جرى، أنت سمعت أن هناك شيء قمت فذهبت لتعمل، فكان دافعك للعمل سماعك للجعل، ممكن يكون دافعك لوجه الله سبحانه وتعالى، لكن أكثر الناس هي لما سمعوا الجعل ذهب، وهذا الواقع، لو لم يسمعوا بالجعل ما أحد ذهب. نعم. ليه؟ واحد لقى هاي الشغلة بديرتها، فصار في باله أنه ما رح يأخذ جعل إلا إذا صاحب هاي الشغلة دعا الناس أنه إذا لحد لقاها إله كذا، فصار كل ما حدا يلقى شغلة بيحترف فيها بما صاحبه. يعني يقصوره قليل صراحة، يعني إنه لأنه أصل أكثر الناس يعني قل منهم من يجعل الجعل أصلاً. قل من الناس من يجعل الجعل، ومثل هذه الاحتمالات الواردة يعني أحيانا الشريعة لا تنظر إليها لأنها قليلة، فلماذا نبني عليها أحكام؟ خلي الصورة يعني على عادة الأحكام والقواعد الفقهية تبنى على الأمور المتكررة السائرة والدارج عليها العرف التي لا تخالف طبعا قواعد الشريعة. فالقاعدة المضطردة أن الإنسان إذا وجد شيء إذا كان هو أصلا ليس أمينا هو سيذهب به ولن يعود، هذه الصورة. إن كان أمينا سيعود به إلى صاحبه. الآن الشريعة جعلت هذا المنفس منفس الجعالة حتى الناس يتساعدوا وترتفع الهمم لمساعدة الشخص. أما كون الشخص يحفظها عنده حتى يأتي الرجل يعلن على جعالة، طب متى؟ يفرض الرجل ما أعلن على جعالة ستبقى عندك إلى متى؟ إن تلفت عندك فأنت في النهاية ستأثم وعليك أن تضمنها لأنك أنت في النهاية لم تحافظ عليها على وجهها. وأما إن رددتها إلى صاحبها فانتهت أمرك وانتهت قضيتك. فإن قضية الانتظار ما يظهر لي أنه يبنى عليها شيء، والله تعالى أعلم. إذن قالوا يجوز جعل شيء معلوم لمن يعمل عملا ولو مجهولا كرد عبد ولقطة وبناء حائط. قال فمن فعله بعد علمه استحقه. إذن باختصار من فعل الفعل قبل علمه بالجعل ليس له شيء، من فعل الفعل بعد علمه بالجعل فاستحقه. طيب من فعل وفي أثناء فعله درى كامل؟ قالوا لا له النسبة، يعني هو فعل نصف الفعل، هو مثلا جالس يبني الحائط، قال رجل مثلا من قال رجل ابني حائط فبدا يبني بالحائط ما اجاره، هو قال تطوعا قال خلص بدي اساعد هذا الرجل ابني حائط. اثناء بنائه بالحائط قام هذا الرجل اعلن جعال، قال من يبني هذا الحائط له 1000 دينار. الان هذا الرجل علم بالجعاله، الذي يبني علم بالجعاله في اثناء عمليه البناء، هو الان ما شاء الله نصف الحائط صحيح. فالان يقول ياخذ بالقسط، يعني مثلا هو قال 1000 دينار او مثلا يقول قال 100 دينار، انت وين وصلت في البناء؟ قال بنيت نصفه، قال لك 50. قال مثلا بنيت ربعه، قال لك 75. يأخذ بالقسط، لأنه خلص الجزء الذي تم من دون علمه بالجعالة ليس له عليه شيء، لأنك فعلته ماذا؟ متبرعا. أحسنت، لأنه فعلته متبرعا، والإنسان إذا فعل شيئا متبرعا فإنه لا يستحق عليه شيء. الآن إذا رب الجعالة أعطاه رضا الله خير، لكن أنت فعلت الشيء متبرعا، أنت فاهم فكرة يا شيخ حسين؟ أنه من فعل شيئا متبرعا خلاص ليس لك أن تطالب الآخرين بأن يعطوك عوضا عنه، لأنه أنت عندما صدر منك هذا الفعل صدر على وجه ماذا؟ التبرع. وأما من كان هو أصلا ابتداء يريد يأخذ أموال الناس بالباطل فهو لا ينتظر الجعالة، هو أصالة لا ينتظر الجعالة، هو يريد يأكل أموال الناس بالباطل. ثم قال ولكل فسخها. لماذا ولكل فسخها؟ لأن الجعالة عقد جائز. أحسنتم، لصاحب الجعالة أن يرجع يقول ترى أنا قلت يا أخوان الصباح كذا وكذا إنه في 1000 دينار عاد رجعت خلاص رجع، والعامل له أن يرجع في أثناء العمل كما قلنا، وفي أثناء العمل قال ما أريد أكمل، في أحد يلزمه؟ ما أحد يلزمه أن يكمل العمل جيد. فإذا قال لكل فسخها، لكن بدنا نحفظ حق، إيش هو حق مين؟ العامل. إذا بدأ في العمل وشرع به بنى نصف الحائط بعدين رب الجعالة قال أنا خلص رجعت عن أمري، لا هنا استنى، احنا الآن تقولت من يبني الحائط له 1000 دينار، ونحن بناء على كلامك بدأنا بالعمل ببناء الحائط مثلا أثناء يعني أثناء العمل ونحن نبني، أنت قمت أعلنت تراجعك عن الجعالة، في هذه الحالة نقول نعم لك أن تفسخ الجعالة، ولكن يعطى العمال أجرة المثل، خلاص نحولها كأنها إلى إجارة، نقول هؤلاء من عمل مثل فعلهم كم يستحق؟ 100 دينار 150، خلاص يعطى أجرة المثل، لا يضيع جهدهم سدى، لهذا حفظ حقوق الآخرين، حتى ما شخص يقوم يعلن جعالة ثم بعد أن ينظر العمل بدأ ينتهي يقول خلاص طلعت راجعت عن الجعالة، هذا يسوى لعب في الناس. الشريعة تحفظ الحقوق. قال ولكل فسخها. فمن عامل يعني إن كان الفسخ من العامل، العامل أثناء العمل قال لا أريد أكمل خلاص ما في شيء له، لا شيء له أبدا، حتى لو بنى الحائط وبقي منه سانتي هو تراجع عن العمل خلاص انتهى أمرك ما لك شيء. وأما قال ومن جاعل، يعني إذا كان من الجاعل هو الذي فسخ، قال لعامل أجرته عمله. إذا كان الجاعل هو الذي فسخ وتراجع عن الجعالة فالعامل يأخذ ماذا؟ أجرة المثل، من عمل مثل فعله هذا في العرف كم يعطى؟ نقدر ويعطى بناء على ذلك. ثم قال وإن عمل غير معد لأخذ أجرة لغيره عملا بلا جعل أو معدا أو أو معد أو معد بلا إذن فلا شيء له أو معد بلا إذن فلا شيء له إلا في تحصيل متاع من بحر أو فلات فله أجرة مثله وفي رقيق دينار أو 12 درهما. إيش هاي المسألة أيها الأحبة؟ مسألة سهلة. الآن أنتم تلاحظون أن الناس الذين سيعاونونك في شيء إما أن يكون إنسانا قد هيأ نفسه وهو قائم معد نفسه للانتفاع، وإما شخص كان مارا في السوق فقام بمساعدتك. يعني أعطيك مثال يوضح ما أريد أن أوصله. الآن أنت أمام بيتك، جئت من المؤسسة، تكون معك أكياس كثيرة صحيح؟ أمام البيت فتحت السيارة فوجدت ابن الجيران، قلت له تعال يا بني ساعدني في حمل هذه الأكياس أضعها في البيت. الآن ابن الجيران هل هو معد ومهيئ نفسه لخدمة الناس، ينتظر أن الناس يقولون له افعل شيء حتى يأتي؟ باختصار هل هو حمال أو عتال حتى يأتي لهذا الأمر؟ الآن عندنا في السوق هناك من يسمى مثلا بالحمالين والعتالين، هؤلاء قد هيئوا أنفسهم لماذا؟ لخدمة. تجد مثلا واقفين في الموقف، شو لك في انزل على الموقف تجد من يحمل من يعتل. إذن هناك أناس هذا عملهم، يجلسون في الموقف في الأماكن العامة ينتظرون من يطلب منهم ماذا؟ أن يساعدهم في الرفع في الإنزال حمل الأثاث تنزيل الأثاث. هذا يسمى قد أعد نفسه، هذا هو الذي أعد نفسه للخدمة. هناك نوع آخر لم يعد نفسه للخدمة، كما قلت لك صديقك ابن الجيران، إنسان وجدت واقف أمام بيتك من الأصدقاء، فأنت أنزلت من ماذا؟ أنزلت من سيارتك بضائع فقلت له تعال ساعدني، فهو أبداً أبشر جار وقام أخذ الأكياس وذهب بها إلى بيتك. الآن من يستحق منهم جعل ومن لا يستحق منهم جعلا؟ انظروا ماذا قال. قال وإن عمل غير معد لأخذ الأجرة. إذن هو الآن يتكلم عن أي صورة؟ أنه أنت طلبت من رجل غير معد نفسه لأخذ الأجرة، من صديق، من ابن الجيران، من إنسان هو معلوم أنه هذا الإنسان قد يكون أصلا دكتور، قد يكون طبيب، يعني مش إنسان لا عتال ولا حمال، لكن صديقك ابن الجيران، رفيق لك، قريب لك، فهذا يسمى غير معد لأخذ الأجرة. عرفنا ما معنى مصطلح غير معد لأخذ الأجرة؟ هذا الذي يقصدونه، يعني هو لم يوقف نفسه لهذه الأعمال. قال وإن عمل غير معد لأخذ أجرة لغيره عملا بلا جعل. الآن قد يكون شخص غير معد نفسه لأخذ الأجرة، قد يكون شخصية راقية، لكن قال لك تجعل لي جعل، هو قال لك تجعل لي جعل أعمل معك، ما تجعل لي جعل لا أعمل معك، فأنت قلت خلاص أعمل معي، خذ لي الأمتعة إلى داخل البيت وأعطيك مثلا كيس برتقال، فهو عمل بناء على أنك فرضت له ماذا؟ جعلا. إذن بعد أن ينهي العمل له أن يأخذ ماذا؟ الجعل. أو قد يتفق معك على أجرة، قد يقول لك لا أنا ما بدي عقد جعالي، أنا بدي عقد إجارة، أنا أريد أدخل أقوم بهذا العمل، إدخال البضائع إلى بيتك أريد 10 دنانير إجارة. خلاص نقول اتفقت معه ممتاز، الآن أصبح عقد إجارة، عقد آخر. طيب إذا هو قام بنقل هذه البضائع معك وساعدك هذا الصديق أو هذا ابن الجيران اللي غير معد لقضاء الحاجة، غير معد للإجارة، إذا ساعدك في عملية نقل الأمتعة ولم يتفق معك لا على جعل ولا على إجارة، هل له شيء من هذا؟ لا، يعتبر متبرعا، يعتبر متبرعا. إذا اتفق على إجارة عقد إجارة، اتفق على جعالة جعالة، لم يتفق على شيء ليس له أبدا أي شيء، ليس له أبدا أي شيء. طيب نعم، يعني هو يقول للجار والله أنا بدي إياك تعطيني شيء مقابل عملي، فقال له خلص لك برتقال على أنه عقد جعالة. يعني إذا عقد جعالة معناته هو العامل هذا ابن الجيران أثناء العمل له نيتك البرتقال يظل مروح وليس له شيء، شرعا جائز. فهي في الحقيقة قد تكون الصورة متقاربة لكن الأحكام هي التي تختلف. إنه إذا قال له أنا بدي إياها منك جعالة، إذا قال له بدك منه جعالة وافق مثلا صاحب البيت، في هذه الحالة ستنطبق أحكام الجعالة، إنه صاحب البيت له أن يفسخ وبالتالي سيستحق هذاك أجرة المثل، وصاحب العامل له أن يعني ابن الجيران له أن يترك البضاعة ويذهب ولا يطالب بشيء، هذا إذا جعله جعالة. إذا جعله إجارة لا، ليس لأحد منهما أن يفسخ، عقد لازم، ليس لأحد منهما أن يفسخ أبدا. فإذا هو بحسب الاتفاق الذي جرى بينهم، هل تريد جعالة ولا تريد إجارة؟ كل إجارة يصح، لا كيف كل إجارة؟ ما الإجارة عقد لازم والجعالة عقد جائز. أقصد قبل العقد، يعني أنا أي إجارة ممكن إنه أخليها إجارة مع الطرف الآخر؟ أنت لا تسميها إجارة، كل عمل يمكن إنه مع الطرف الآخر أجعله جعالة ويمكن أجعله إجارة. لا مش كل إجارة يمكن أجعلها جعالة، هيك تقول. كل عمل أتفق فيه مع الآخرين يمكن أن أجعله جعالة ويمكن أن أجعله إجارة. إذا جعلته إجارة نطبق أحكام الإجارة، عقد لازم، إيش يترتب على هذا وإيش يترتب على هذا. إذا جعلته جعالة إذا العقد جائز، إيش يترتب عليه. طيب الحالة الثانية قال أو معد بلا إذن فلا شيء له. أو معد قال بماذا؟ الحالة الثانية أنك تطلب يا شيخ هشام من شخص هو معد نفسه لخدمة الآخرين، يعني شخص كما قلنا من العتالين أو الحمالين، شخص من العتالين أو الحمالين. الآن هذا الشخص العتال أو الحمال أنت قلت له تعال احمل معي الأثاث. الآن انظروا هنا هذا له ميزة. الآن إن اتفقت معه على جعالة له الجعالة مثل الحالة الأولى ما في فرق، إن اتفقت معه على أجرة له أجرة مثل المسألة الأولى. لكن هنا في شيء آخر ثالث مش موجود في الحالة الماضية، إنه إن اشتغل بإذنك ولم تتفق معه على جعالة ولا على أجرة له أن يأخذ أجرة مثله. نعم أيوة، يعني هو الآن لم يتفق معك لا على جعالة ولا على إيش أجرة. أنت قلت له فلان تعال حمل معي البضائع، هو قال لك أبشر، أنت عارف أنه ذهبت للموقف أخذت واحد من التالي فقلت اذهب احمل معي. فالآن هو اشتغل حمل البضائع حمل الأثاث بإذنك، بعد أن ينهي العمل له أجرة حتى ولم لو لم تتفقا ابتداء. أما في الصورة الأولى، لو الصورة الأولى لو كان غير معد، هل له، لو هو الآن عمل بإذنك هل له أن يطالب بشيء؟ ليس له أن يطالب بشيء. فهذا فرق بين المعد نفسه للخدمة وبين من لم يعد نفسه. من أعد نفسه للخدمة يأخذ بثلاث حالات: إذا اتفق على إجارة، إذا اتفق على جعالة، إذا عمل بإذنك حتى ولو لم يتفق على شيء. إذا عمل بإذنك لكن لا، الحالة الرابعة إذا عمل من دون إذنك، يعني هو لو قلت ما شاء الله هذا الرجل العتال قاعد في بيتك بيرفع أشياء وبينزل وأنت ما قلت له، لا ما له شيء. فإذا عمل، لذلك هو هذه الصورة التي أصلا تكلم عنها قال أو معد بلا إذن، هذه الصورة أصلا يتكلم عنها شيخ جابر، قال أو معد بلا إذن فلا شيء له، حتى يقول لك إن المعد نفسه إذا عمل بالإذن له شيء، له أجرته مثله. طيب إذا عرفنا إيش الفرق بين غير المعد والمعد، هي في صورة واحدة، إنه غير المعد إذا عمل بالإذن من دون ما يتفق على شيء معك لا جعالة ولا إجارة يعتبر متبرع. أما الذي أعد نفسه إذا عمل معك من دون بإذنك من دون أن يتفق على شيء، لا ليس متبرعا، يأخذ حكم أجرة المثل. طيب والآن إذا هذه هي المسألة بتفصيلها، ويستثنى من هذه المسألة صورتان، يستثنى من هذه المسألة في كلا الحالتين يستثنى عندنا صورتان. إيش هي الصورة الأولى؟ قالوا يعني هاي الصورة الأولى لأنه في الحقيقة ورد فيها نص خاص، يعني ليش استثناها الحنابلة؟ لأنه فيها نص خاص. الصورة الأولى قالوا إلا في تحصين متاع من بحر أو فلات فله أجرة مثله، وفي رقيق دينار أو 12 درهما. هذا يستثنى من تفصيلنا السابق أنه من حصل متاع يعني بضائع، قال وفي ماذا؟ من بحر أو فلا، من بحر يعني متى أمتع مثلا تجارته قادمة من البحر وتلفت السفينة ووقعت البضائع في البحر، فنزل شخص أخرج له هذه البضائع، بغض النظر من هذا الشخص، نزل شخص أخرج له هذه البضائع. أو هناك مثلا قافلة، هذا قديما كان فيه فلا في صحراء، جاء مثلا قطاع طرق أخذوا البضائع ذهبت انتشرت، فذهب رجل أتى ببضائع هذا التاجر، أتى به إلى هذه البضائع ردها إلى صاحبها. هذا الرجل الذي أتى بالبضائع من البحر أو من الصحراء له أن يأخذ أجرة مثله، له أن يأخذ أجرة مثله. هذا الاستثناء الأول. الاستثناء الثاني من رد رقيقا، يعني معد ولا غير معد، أنا ذهبت وعرفت أنه هذا الرقيق آبق يعني هرب من سيده، رحت مسكته من صحراء ولا مسكته في مول ولا مسكته في حاجة وجدته أتيت به مسكته ورددته إلى سيده، هنا خلاص عندنا نص أنك تعطى دينار ذهبي أو 12 درهما من فضة. فهذه مسائل مستثنى. المسألة الأولى من حصل متاعا من بحر أو من فلا ورده إلى صاحبه له أجرة المثل، لا ننظر إلى الشروط السابقة. الحالة الثانية من رد رقيقا إلى سيده فإنه يأخذ دينارا أو 12 درهما. طبعا هو استثناءه له علل وله حكم، لكن لا أريد أن أدخل في هذا التفاصيل. لكن إذا القاعدة العامة قاعدة أنك تفصل بين المعد وغير المعد على التفصيل السابق، وتستثني صورتان أو تستثني صورتين، الصورة الأولى صورة التحصيل المتاع والصورة الثانية صورة الرقيق. فصل. شيخ حكم المعد نفسه الخدمة ممكن يكون مثلا زي في المولات الساكر شيخ شو وين في المولات الساكر عرفت عرفت يكون مثلا بيجمع لك البضائع ويحط لك اياها في كيس في السيدان وكذا. نعم هذا حتى لو مثلا بدون اذن لو طلبته انت مش لازم الان اذا هو عمل باذنك الان هو واقف اذا هو معد نفسه صحيح ان عمل باذنك وفي الحقيقه هذا ننتبه عليه جزاك الله خير ان انت بعض الناس يقول لك انا ما اذنت له لا ما هو انت مجرد انك انت شايفه عم بحط وعم بتحط معاه وبتساعده في الحقيقه هذا كانه اذن حكمي هذا ماذا؟ يعني إذن حكمية هي مسألة نسبية تقبل النظر لكن أرى البعض يكون يراه يضع ويعطيه البضائع يعني بدأ يعطيه في البضائع حتى هو يضعها في الأكياس حتى لو لم تصرح له بالإذن بمجرد أن أعطيته البضائع هذا إذن حكمي في الحقيقة صحيح؟ أما أنه أنت مثلا لم يظهر منك أي قرينة تدل على رضاك بعمله هي قلت لك مسألة تقبل النظر لكن يعني حتى الإنسان يتقي الله عز وجل يكون في نوع من الورع في القضية إن كنت أنت في الحقيقة يعني تريد منه أنه يعمل ويحمل البضائع وما شابه ذلك وأنت تراه واقف في الحقيقة لا أنك تعطيه إذا كنت تعمل وهذا واقف لهذا الأمر الآن إذا كان طبعا أحيانا هو أقلبهم أنا بعرف الستان هو نفسه أو المؤسسة هي نفسه تفرض له راتب إن كان من هذا النوع هذا ليس له الكلام عن رجل معروف قالوا لك هذا رجل واقف لمن يريد أن يحمل مساعدة ويأخذ مقابلها الآن إذا أنت رأيته يحمل وأنت راض وهو أمامك وفي قلبك تريد يحمل ثم تذهب تقول أنا ما أذنت له في الحقيقة في القلب شيء لأنه في القلب أنت تريد منه أن يحمل وأن يساعد وأن يخدم ولكن لم تصرح فقد سكتت فهنا في الحقيقة لا أرى أنه يعطى أما إن أنت قلت له لا تحمل ومنعته من الحمل هو مصر على الحمل بعضهم خلص بعنا لا بده يحمل ويضع وكذا إذا أنت منعته من الحمل وهو مصر على الحمل نعم في هذه الحالة ليس له أما إنه سكوتك وفي قلبك يعني أحيانا ممكن تكون أنت مش منتبه صحيح ذهبت تعمل شيء ما وجدت إلا حاط لك البضائع أمام سيارتك كذلك ليس لك يعني ليس لك أن تدفع أو ليس عليك أن تدفع لأن هذا فعله من دون إذنك لكن إن كنت واقف أمام الكاش وأنت شافه يضعه في قلبك إنه خليه يرفع ويحمل بس أنا ما أذنت له لا أعطيه واخلص من هذا الأمر لأن فيه في القلب شيء أن أنت ترضى وساكت ولم تمنعه من هذا لم يظهر منك أي تصرف يدل على عدم رضاك ففي الحقيقة أن يعطى أو لا والله تعالى أعلم دعونا ننهي الباب الأخير معنا اليوم باب اللقطة قال رحمه الله فصل واللقطة ثلاثة أقسام إيش تعريف اللقطة أيها الأحبة عندنا في الشريعة يقول اللقطة مال أو مختص أضله ربه سهل إيش اللقطة مال أو مختص أضله ربه المال هو المال يعني عندما يعني ايش الفرق بين المال والمختص هنا يقصدون بالمختص هو كل شيء يجوز لك ان تقتنيه وليس لك ان تبيعه وتشتريه مثل ماذا الكلب لا الكلب يعني الكلب هل هو مال في الشريعه لا ليس مال بدليل اننا عندما تكلمنا عن شروط البيوع لابد ان يكون ايش مالا فاستثنينا قلنا ما ليس بمال مثل ماذا مثل الكلب فالكلب هذا انت يجوز اقتنائه متى يا شيخ جهاد اذا كان كلب زرع كلب ماشية مثل هذه الأمور فالكلب إذا اختصصت به أنت حصلته وجدت كلب في منطقة وجدته جيد وأخذته للأمور التي استثناها الشرع فهذا يسمى لا يسمى مالا يسمى مختصا لك فلا يجوز للرجل يأخذ منك أنت خلص أنت حسته وذهبت به إلى بيتك فاللقطة في الحقيقة ترد على كلا الحالين ترد على المال يعني الشيء الذي يجوز أن يباع ويشترى شرعا ويكون أيضا على ماذا على الاختصاصات فليست اللقطة إذن مختصة بما يجوز بيعه هذا الذي أردته من التعريف طيب إذن اللقطة مال أو مختص ضل عن ربه عرفنا إيش معنى مختص هذا يقابل المال المال هو الذي يجوز أن يتم التعاقد عليه شرعا مختص هنا لا يجوز أنك تتعاقد عليه لكن يجوز أن تقتنيه مثل الكلب قال واللقطة ثلاثة أقسام سيقسم اللقطة إلى ثلاثة أنواع هناك لقطة أيها الأحبة بمجرد أن وجدتها تمتلكها ما عندك مشكلة هناك لقطة لا يجوز أن تلتقطها وهناك لقطة لك أن تلتقطها لكن لابد أن تعرفها سنة قبل أن تمتلكها فإذا هناك ثلاثة أحوال فبدأ بالقسم الأول قال واللقطة ثلاثة أقسام ما لا تتبعه همة أوساط الناس هذا النوع الأول أشياء أيها الأحبة نسميها في عرفنا تافهة أوساط الناس يعني الناس الأوساط مش الأغنياء مش الأغنياء والأثرياء لا الناس الأوساط عوام الناس في اللي وضعوا وسط ماديا كما نقول يعني إذا ضاع منه هذا الشيء لا يلتفت إليه فهذا النوع من اللقطة إذا وجدته تمتلكه مباشرة، ليس عليك أن تعرفه. مثل ماذا؟ قال رغيف خبز، رغيف الخبز لو وجدته في طريق، الآن هل هذا يسمى اللقطة بمفهومها التي يجب أن تعرف؟ ليس لا تعرف. لماذا؟ لأن الرغيف والتمرة كما وجد عمر بن الخطاب رجل يسأل عن تمرة عن تمرتين فضربه بالدرة، قال خذها يا رجال، هذا الناس تبحث عن تمرة وتمرتين. لماذا؟ لأن أوساط الناس لا تلتفت، بس لاحظوا أنه علقوها بالأوساط، لأنه الفقير التماما المتقع هذا قد يذهب إلى أقل من الرغيف، ونسأل الله السلامة. فمثل هذا في الحقيقة لا يعتبر في بناء الأحكام، وإنما المعتبر أوساط الناس. قال كرغيف وشسع، وشسع الشسع أيها الأحبة نوع من الرباط الحذاء أجلكم الله، رباط الحذاء لو ضاع الرباط لا أحد يعود إليه. إذن في مثل هذه الأمور التي لا قيمة لها عند أوساط الناس في الحقيقة قال فيملك، إيش قال؟ فيملك بلا تعريف، هذه تملكها مباشرة وعاد ما تلتفت إلى قضية أخرى. جيد، وهذا في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للصحابة أن يأخذوا نحو العصا والحبل وينتفعوا به، لأن الناس ما عادت تبحث عن هذه القضايا. طب النوع الثاني أيها الأحبة، النوع الثاني هو الذي لا يجوز أن تلتقطه أصالة، يحرم التقاطه. مثل ماذا؟ قال الثاني الضوال التي تمتنع من صغار السباع. الضوال من هو عادة إذا سميت الضوال، الضوال هي من الدواب تكون في عرف الفقهاء وفي عرف اللغة، الضوال هي تكون عادة من ماذا؟ من الدواء. فالدابة التي ضلت عن ربها وتمتنع بنفسها من صغار السباع من الذئب ومثل هذه الأمور، الذئب وما شابهه من صغار السباع، يعني تستطيع باختصار أن تحمي نفسها من صغار السباع، مثل بالخيل والإبل والبقر، قال هذه إيش قال؟ فيحرم التقاطها ولا تملك بتعريفها. فإذا كان رأيت دابة من هذه الدواب الكبيرة مثل الخيل مثل الثور مثل كما مثل الإبل مثل البقر، فهذه حتى لو وجدتها ضلا لا يحرم أن تلتقطها، لما جاء في النص لما راجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإبل قال ما لك ولها، معها حذاؤها وسقاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها، لا تلتقطها. ربك سبحانه وتعالى ييسر لرجل لصاحبها أن يعود إليها إن كان له فيها رزق. فمثل هذا لا يجوز أبدا أن تلتقطه. وفي الحقيقة الحنابلة يدخلون في هذا أيضا بعض الأمتعة الكبيرة أيها الأحبة. مثل ماذا؟ مثل الآن أمام بعض المباني أمام بعض المحلات تجد مثل رزمة خشب 1000 قطعة 2000 قطعة خشب، وضعها رجل في مكان ربما أنت رأيت شهر شهرين ثلاثة ما زالت في مكانها، فلا تظن أن هذه لقطة تأخذها وتذهب تعرفها، لأنه في العادة ممكن الرجل يعني الإنسان ما غافل عنها في العادة أو يمكن ينساها، لكن حتى لو نسيها لا تصبح من ضمن اللقطة التي تعرف بعد سنة تمتلكها. فيقولون الخشب الكثير، لذلك هم يقولون خلاص ما أريد أدخلك في بعض التفاصيل، إنه الخشب والخشبتين لك أن تلتقطهم، أما إذا كانت رزمة خشب كبيرة وما شابهها من الأمور خاصة عند المقاولين والبنائين ممكن يترك أشياء كثيرة في الحوش في حوالين المباني ويدعها فترات طويلة. صحيح أنتم النجارين مش ممكن عندكم أشياء تضعونها في مناطق وتتركوها أيام وما تعودون إليها، فمجرد أنك تذهب إليها تقول مثلا الرجل تاركها شهر، إذا معناته هذه الرجل ضايع عنها صاحبها أذهب ألتقطها، لا قالوا هذا مثل الضوال لا تلتقط، ضعها في مكانها حتى يأتي ربها. لكن الأساس هو الضوال الإبل والخيل والبقر. النوع الثالث من الأموال هي التي هي التي تسمى اللقطة في عرفنا أو في العرف الفقهي عادة، هي التي تسمى لقطة تعرفها سنة وبعد ذلك تمتلكها. فقال الثالث باقي الأموال، يعني عندك أموال لا تتبعها همة أوساط الناس، وعندك الضوال التي تمتنع من الصغار، الأولى تمتلكها مباشرة والثاني لا يجوز التقاطها أبدا، وباقي الأموال هي من القسم الثالث. قال كثمن أثمان، وجدت أموال على الأرض أموال نقدية، قال متاع، وجدت متاع عند صاحبه قماش ولا ما شابه ذلك من الأمتعة، غنم، الغنم ليس مثل البقر لأن الغنم صغار السباع الإبل الذئب وما شابه ذلك من صغار السباع يسهل عليه أن يعتدي عليه وأن يأكله فلا يحمي نفسه. فثمن ومتاع وغنم فصلان، إيش الفصلان؟ صغير، إيش الفصلان؟ حسنت، صغير الإبل، حسنت، فصلان جماع فصيل. العجاجيل، واضح العجاجيل، هذا العجل لأن مفرد يعني مفرد هو عجل، فالعجل الصغير أيها الأحبة وابن الجمل كذلك يأخذ حكم الغنم في أنه لا يستطيع أن يمتنع بنفسه عن صغار السباع. فمثل هذه الأموال لاحظوا إيش قال، مثل هذه الأموال قال فلمن أمن نفسه عليها أخذها، مش أي شخص كمان، شوف الشريعة كيف تحدد، إن كنت تشعر من نفسك الأمان وأنك أمين عليها خذها، إن كنت تعلم من نفسك أنك لست أمينا لا تأخذها، فإن أخذتها وأنت تعلم أنك غير أمين أنت في حكم الغاصب، أنت في حكم الغاصب. طب إذا حكم الغاصب معناتها تضمنها مطلقا لو تلفت عندك، تضمنها مطلقا حتى ولو تلفت من دون تعد وتفريط لأنك غاصب. فالمسألة خطيرة. إذن هذا النوع الثالث ليس لأي شخص أن يلتقطه، من يلتقطه هو من علم من نفسه أنه أمين. طبعا أنت العلم ليس هو الجزم المقصود به هنا بالضبط، يعني أنا في النهاية الشخص يكون يظن في نفسه الأمانة، يقدر في نفسه إيش يحدث بعد ذلك الله عز وجل أعلم بحاله، لكن هو يعلم من نفسه أنه عينه تذهب وأنه إنسان يتلهف على السلع ويتلهف على الامتلاك. فمن علم من نفسه عدم الأمانة نقول له ليس لك أن تلقط. لا لا لا، الأمان هو من نفسه أنه عنده هذا الخلق أني أنا إنسان أمين وحافظ على أمتعة الناس ولا أفرط فيها. إذا علم من نفسه أنه يملك هذه الصفات، كل إنسان يعذر بنفسه في الحقيقة، كل إنسان فقيه نفسه في هذه القضية. في إنسان يعلم نفسه أنه غير أمين، أو أنه إنسان مهمل ومفرط لا يحفظ أموال الناس، عنده إهمال شديد. قد يكون عفوا الشخص غير أمين ليس سوءا في خلقه أكثر من قضية إهمال ونسيان وتغافل، شخص غير مرتب. فإذا أنت تعلم أنك مفرط في حفظ أموال الناس لا تأخذها، دعها لعل الله عز وجل يسر لها ربها. أما إذا علمت من نفسك الأمانة وعندك قدرة على حفظ أموال الناس فلك أن تأخذها. طيب الآن سيفصل في أحكام هذا النوع الثالث، سيفصل في أحكام إنسان علم من نفسه الأمان فأخذ هذه اللقطة، إيش الحكم؟ قال ويجب حفظها وتعريفها، والآن نتكلم كما قلنا على النوع الثالث. قال ويجب حفظها وتعريفها في مجامع الناس غير المساجد حولا كاملا. اللقطة أيها الأحبة يجب أن تحفظها وهذا معلوم، يجب أنك تحفظها حتى ما تضيع. قال وتعريفها، كيف يكون التعريف؟ التعريف عند الحنابلة يعني صورته التي ذكرها الشيخ البالي ومجموعة، قال يعرف في أول أسبوع، طبعا التعريف فورا ما لك أنك تؤخر، التعريف فوري. كيف يكون التعريف؟ في أول أسبوع يا شيخ عبد الرحمن تعرف كل يوم، أول أسبوع من اللقطة تعرف كل يوم الصباح تخرج يقول يخرج يخبر أني ولدت لقطة لقطة. بعد انتهاء الأسبوع على الشهر، يعني لما يصير أن بدك تصير شهر بتصير كل أسبوع مرة إلى نهاية الشهر. الآن خلصت أول أسبوع، إلى نهاية الشهر كل أسبوع بتصير تعرف مرة واحدة، مش كل يوم، خلص مرة واحدة. ثم إلى نهاية الحول تعرف في كل شهر مرة، فهي بالتدريج. أول أسبوع الحامي كوي يقولوا كل يوم، بعد ذلك إلى الشهر كل أسبوع، إلى نهاية الحول كل شهر. هذه الطريقة التي يفرضونها، وفي الحقيقة يعني مثل هذه الأمور أرى أن ترجع للعرف أفضل. يعني مثل هذه الصورة يعني أهم، يعني في النهاية لا أجد نصا واضحا في هذه القضية لازم تلتزم بهذه الصفة، لكن في العادة مثل هذا الأمر يعني جيد يكون مقبول، إنه تعريف مقبول، لأنه بعض الناس الحقيقة يقصر في التعريف، هو له نفس يملك هاي الشغلة، يذهب أول يوم يعرف فيها عاد ما حدا إجا خلاص خليها عندي نهاية السنة. لا ما يصلح، تعرف كل يوم في أول أسبوع، ثم على طريقة الحنابلة إلى نهاية الشهر كل أسبوع، ثم إلى نهاية الحول في كل شهر مرة. إذن ويجب حفظها وتعريفها أين؟ في مجامع الناس كذلك، تذهب إلى أماكن، يعني الله عز وجل مطلع على ما في قلبك، لا تذهب إلى أماكن لا يتوقع أن يوجد فيها الرجل فتعرفه فيها، تذهب إلى المجامع المعلومة التي يوجد فيها الناس تذهب إليها، لكن استثنى مجمع واحد اللي هو إيش؟ المسجد. فالمسجد يكره عند الحنابلة التعريف فيه، يكره التعريف في المساجد. كم مدة التعريف؟ قال حولا كاملا. طيب بعد الحول إيش قال؟ قال وتملك بعده حكما، يعني بعد انتهاء الحول، مجرد أن انتهى الحول تملك هذه السلعة أو هذه اللقطة ليس بإرادتك إجبارا، يعني مش انه باختيارك، لا انا ما مش ناوي املكها، لا تتعلق بنيته، اجبارا تدخل في ملكه، اجبارا تدخل في ملكه. لذلك قال وتملك بعده حكما، هي تدخل في ملكه، لكن في الحقيقة ملكه عليها كذلك، هذا من فوائد كلمة حكما، ملكه عليها ليس ملكا مستقرا، يعني هي اولا اجبارا تدخل في ملكك، بحيث لو مات تنتقل الى ورثته، بحيث لو مات تنتقل إلى ورثته، ولكن الملك فيها ليس مستقرا، لأنه وإن جاء صاحبها بعد الحول في يوم من الدهر فوصفها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ترد إليه، وإن كانت تلفت عندك بسبب مثلا بيع شراء استخدمتها لك أن تستخدمها بعد الحول ما عندنا مشكلة، لكن كما سيأتي في الأحكام إن جاء ربها بعد الحول فوجدك قد بعتها أو ما شابه ذلك تضمنها، تضمنها. فلذلك قلت ملكك في الحقيقة ليس ملكا تاما مستقرا، هي تدخل إجبارا في ملكك ولكن ليس ملكا تاما مستقرا. لذلك ابتداء يقولون لو أن الإنسان وجد لقطة ولا يريد يلقطها لا تلقطها أفضل، يقول لا تلقطها أفضل، لأنك في النهاية ستصبح عليك يعني تلبسيتك متلبسيتك عادي، إلا إذا كنت تقول هذا مستحيل يجربها في يوم من الأيام. لكن إذا دخلت في ملكك دخلت ملكك إجبارا وعليك أن تضمنها لربها. ثم قال إذن بعد الحول قال تملك بعده حكما، الآن حكما هي في ملكك دخلت قهرا وليس ملكا مستقرا كما بينا. ثم قال ويحرم تصرفه فيها، الآن بعد انتهى الحول صحيح؟ انتهى الحول دخلت في ملكك، هل بمجرد أن دخلت في ملكك لك أن تتصرف تبدأ تبيع وتشتري وتهديها أو تهبها تعادة، ولا لابد أن تقدم شيئا قبل بداية التصرف؟ قال ويحرم تصرفه فيها أي بعد الحول قبل معرفة أمور، لابد تأتي بورقة وقلم تسجل أمور معينة. ايش هي؟ قال معرفة، طبعا مش ورقة وقلم يعني، وانت عندك ذاكرة قوية تؤدي، لكن انا حتى اصور لك الصورة. ويحرم تصرفه فيها اي بعد الحول قبل معرفة وعائها، تكتب صفة الكيس او الوعاء التي وجدت فيه اللقطة تدون. قال ووكائها، تسجل الرباط، انظر الدقة، تسجل الرباط الذي ربطت به. يعني طبعا هذا يعني هو مثال ليس المراد به، لأنه قد تكون الأشياء التي التقطتها ليست مربوطة، لكن هو مثال وتحديد من النبي صلى الله عليه وسلم يعطيك مؤشر أنه يجب أن التقطت لقطة ثم بعد سنة دخلت في ملكك تريد أن تتصرف بها، قبل أن تقوم بأي تصرف عليك أن تحفظ أوصافها بالشكل الدقيق تماما. لماذا؟ حتى إن جاء ربها في يوم من الدهر وكيف ستدفعها إليه؟ مباشرة جاء رجل تعطيه، لا سيصفها، تقول له صف هذا الشيء، يقول لك والله هذا الشيء لونه كذا صفته وكذا قدره وكذا كان مربوطا بعقدة بعقدتين بالتفاصيل، إن وصفها بكما وجدت عندك تعطيه إياها، وإن كانت تالفة تضمنها له على التفصيل. لذلك لابد أن تحدد إيش إذا التقطت شيئا ومر حول عليه وأصبح في ملكك تريد تتصرف به يجوز لك بعد أن تكتب الصفات تماما. من الصفات كما قال لك الوعاء، الوكاء اللي هو الوكاء هو الرباط، عفاصها، عفاصها طريقة الربط، انظر الدقة، طريقة الربط يعني هي كانت عقدة ولا عقدتين ولا ثلاث عقد على الجهة هذه ولا الجهة هذه، الدقة الشرعية. قال وقدرها، قديش كان قدرها إذا كانت أموال، جنسها اللي كانت دراهم دنانير قمح بر، إيش هي صفتها إذا كان مثلا بر، إيش نوعه من البر، إيش نوعه. طب ليش كل هذه الأمور؟ حتى كما قلنا إن جاء ربها. لذلك قال ومتى جاء ربها فوصفها لزم دفعها إليه من دون يمين، حتى ما في داعي يحلف، لا يطالب باليمين. جاء شخص في يوم من أيام الدهر فقال لك يا فلان سمعت أنه عندك وجدت شيئا كذا وكذا صفته كذا وكذا كان مربوطا بعقدة وصفها بالتمام، خلاص تدفع له، تدفع له، ليس لك أن تحبسها عندك. طيب قلت له والله يا شيخ صحيح أنا لقطت هذه اللقطة ومر الحول وأنا صراحة بعتها، أنا بعتها، أو كما مر معنا في الدرس الماضي تصدقت بها عنك، مش مرة معنا أنه كان بيدي شيء غصب أو غيره له أن يتصدقت بها عنك بنية، لكن بنية الضمان تتصدق. فالآن ماذا يقول؟ خلاص ليس له حق، هذا صاحب السلعة الأصلي ليس له أن يطالب اللاقط بشيء، لا له أن يطالب. فقال ما ذكر هذا الحكم كأنه صحيح. طيب المهم إن جاء ربها فطلب من طلبها، إن كانت موجودة بعينها يدفعها إليه، إن كانت ذاهبة غير موجودة يضمنها، يضمنها بماذا؟ إن كانت مثلية، ما هو المثلي؟ كل مكيل أو موزون لم تدخل مصنعة مباحة ويصح السلم فيه، إن كانت مثلية يرد المثل، وإن كانت متقومة يردها بماذا؟ بقيمتها. طيب ثم قال ومن أخذ، انظروا هذه المسألة التي تقع معنا كثيرا في المساجد وهي مسألة الحقيقة الطريفة. قال ومن أخذ نعله ونحوه ووجد غيره مكانه فلقط عند الحنابلة، هذه ورطة يا شجاب. يقول لك أنت ذهبت إلى مسجد وعندما خرجت من المسجد لم تجد حذائك، وجدت آخر شبيه به، فأنت غلب على ظنك أن هناك إشكال، يعني الظاهر أن الرجال أخذ حذاء بالخطأ بدل حذائه وترك لي حذائه، أخذ حذائي وترك حذائه. الآن إحنا إيش مسوي؟ ولا خلاص بدل ما هو نأخذ حذائه ونذهب به. المذهب يقول لا، حتى لو وجدت مكان حذائك حذاء آخر، هذا الحذاء الآخر يعتبر لقطة، تأخذه تعرفه عاما كاملا، تعرفه عاما كاملا بعد ذلك يملك حكما لا يستقر. فإذا باختصار الحنابلة يقول إذا ضاع نعلك أو خفك، يعني ما شابه ذلك النعل، الأشياء اللي عادة تحطها ممكن واحد يخربط يضع شيء مكانها، الشيء الذي وضع مكان الشيء ليس ملكا لك، الناس خلاص تمتلكه مباشرة. لا، الحنابلة يقولون هذا لقطة، لأنه يمكن الآن عقلا وحتى ممكن يكون مش هذا الحذاء، يقول كل شخص آخر وأنت يعني كل شخص آخر، والذي أخذ حذائك سرق، كونك وجدت حذاء شبيه بحذائك بقرب حذائك لا يعني هذا أن هناك فعلا أكيد جزما هناك عملية اشتباه، قد يكون حذائك سرق فلا تأخذه مباشرة تذهب به إلى بيتك. هذه هي المذهب عندنا. طبعا هناك قول آخر في المذهب إذا كانت قرينة واضحة أن الحذاء يعني تم استبداله لك أن تأخذه، وهذا قول آخر. الحذاء كان رافضا يصلي فياخذون نعالنا ويذهبون بها. وما يضعون مكانه شيء. لا، هنا لسه مصيبتك اكبر، اما لسه من يضع مكانه شيء يعني عندنا قول في المذهب يصح الاخر. لكن المعتمد في المذهب انه من اخذ نعله، ايش المذهب عندنا؟ وجد نعلا اخر مكانه لقطه. اما ان تدعها مكانها، ما عاد يجبرك تاخذها، تدعها مكانها حتى ياتي ربها، وهذا الافضل، انا اقول لك هذا الافضل تدعها. وإن لأنك إذا ذهبت بها إلى بيتك كذا ستصبح ضامنا لها، هذه الحقيقة، ستصبح ضامنا لها، فدعها وأخذ مثلا اتصل بصديق افعل شيء اطلب من الإمام مؤذن حذاء تذهب إلى بيتك تقول حتى أتي بحذاء أرد لك. أما تأخذ اللقطة على أنها ملك لك مباشرة على قواعد المذهب، لأن مسألة خلافية، على قواعد المذهب لا يصح. شيخ هيستخدمها هو قبل ما يعلن أنه رد ويمشي فيها بلي شيء؟ لذلك هو لا يصح يستخدمها، ها في الحقيقة يعني هو استخدامه خطأ، إنها لقطة تعرفها لا يصح أن تستخدم. تفضل. مش ما تتبعها همة أوساط الناس؟ الآن هي بتيجي هذه القضية، الحنابل لا يرون أنها تتبعها همة أوساط الناس، لأنه بدك تصير تقدر الأحذية، في أحذية ب 100 دينار والله أنا شايف، في أحذية ب 150. لا أنا مش راح أقول لك عرفية، لأنه في القضية ما يعني لمن نترك العرف؟ يعني هل كل شخص سيقدر والله هذا الحذاء كم قيمته؟ أنا صراحة جهلي ممكن أقدر شيء قيمته 10 دنانير حذاء، أسأل صاحبه يقول الله هذا نابولي ولا هذا أديداس ويطلع 120 وأتوهق فيها. فالحقيقة أنا ما أجد أنه هذا يترك للناس جميعا. مو شبه حذائك تقريبا؟ نعم؟ وبكون شبه حذائك فأكيد راح تكون تقارن نفس السعر. لا ما هو حقيقة أحيانا شيخ بتكون ماركة صغيرة مكتوبة تحت، أنا في الظاهر هناك صناعة تقليد وهناك صناعة أصلية، يعني ستدخل في مشاكل كثيرة لو أردت تفتح هذا الباب، إيش الأصل وإيش التقليد وهذه ماركة وهذه مش ماركة، أنا بس على الاسم يختلف السعر ما بين السماء والأرض. فلو ترك هذا الأمر للناس أن كل واحد يقدر الحذاء والله هذا تتبعه همة أوساط الناس لا تتبعه، لذلك لاحظ الصفحة الماضية إيش قال؟ قال وشسع نعل، مش الناعل، قالوا الشسع يعني الرباط، أما الناعل لا يرقى إلى هذه المرتبة، يرقى إلى مرتبة اللقطة. والله تعالى أعلم، هذه وجهة نظر المذهب. كيف يكون لقطة شيخ؟ هو هذا إذا كان يكون صاحبه معروف. نعم، ما هو صاحبه مش معروف الآن، أنا وجدت في المسجد، أنا وجدت في باب المسجد. يعني أنت وجدت محفظة في المسجد، إيش حكمها يا شيخ؟ لقطة، حتى لو وجدت في المسجد هي لقطة، تعرفها في المسجد، يعني طبعا ما بتعرفها داخل المسجد انه مكروه، لكن امام المسجد نعم، خارج المسجد اكيد عاده ممكن يكون من المصلين، يمكن يكون شخص مار طريق صلى في المسجد وذهب، في النهايه تبقى لقطه تعرف كأن اللقطه. ثم قال انتقل سيختم مساله اللقيط، لانها مساله شبيهه باللقطه. من هو اللقيط في عرفنا؟ اللقيط يقول هو طفل لا يعرف نسبه ولا رقه، طفل لا يعرف نسبه ولا رقه، هذا للاسف اكثر ما تحدث في الفحشاء والعياذ بالله، شخص يمارس الزنا والعياذ بالله، وتأتي بولد تضع الولد في صندوق على باب أبواب الجامعات، نسمع القصص وفي الحدائق فهذا طفل، ها طفل لا يعرف نسبه، من أبوه من أمه لا يعرف، ولا يعرف هل هو قديم، طبعا هذه القضية لا يعرف هل هو رقيق أو حر، هل هو رقيق أو حر مجهول تماما، وجدته في كيس، وجدته في محفظة، وجدته في سلة، المهم هذا يسمى لقيطا في الشريعة، طفل حتى نكمل التعريف، طبعا هنا التعريف، اللقيط طفل لا يعرف نسبه ولا رقه، نبذ أو ضل، نبذ هذه الصورة الأشهر كما قلنا، نبذ أن أهله يضع، أن من أتى به يضعه، من أتى به يضعه لفاحشة حتى يذهب العار عن نفسه يضعه، نبذ قال أو ضل، ممكن تكون الصورة الثانية، إيش؟ ضل، قال إلى التمييز، إلى التمييز، فاللقيط عند الحنابلة يعني يبقى لقيطا، يسمى لقيطا حتى يبلغ سن التمييز، سن 7 سنوات، بعد ذلك لا يسمى لقيطا. فممكن طفل عمره 5 سنوات، وهذا يحدث في الحرم كثيرا، في الحرم المدني والمكي، طفل مع الحجاج مع كذا ضاع وتاه، لا يعرف، لا يوجد عليه هوية ولا ما شابه ذلك، لا يعرف نسبه ومن أي البلاد جاء ومن أي شيء، تسأله طفل صغير ربما لا يتكلم. فهذا يعتبر في الشريعة حكمه ماذا؟ لقيط. لذلك قال واللقيط طفل لا يعرف نسبه ولا رقه، نبذ أهله نبذوا أو ضل عن أهله إلى التمييز، بعد التمييز لا يسمى لقيطا. طب إيش حكمه؟ قال والتقاطه فرض كفاية. إيش حكم التقاط؟ هذا بدأ الكرسي يتحرك. والتقاطه فرض كفاية. قال والتقاطه فرض كفاية، إيش معنى فرض الكفاية؟ إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقي، واللقيط بده واحد إن شاء الله بكفي. فإذا قام على مجموع الأمة كل من علم به وتركه، كل من علم به وتركه ولم يلقط حتى تلف هذا اللقيط، ولا جاء بهيمة من البهائم أكلته وآدته، سيأثم الجميع كل من علم به، لأنه فرض الكفاية إذا لم يقم به من علم بحاله يأثم الجميع. إذن والتقاطه فرض كفاية. فإن لم يكن معه شيء وتعذر بيت المال أنفق عليه عالم به بلا رجوع. الآن نفق على هذا اللقيط يا شيخ أيمن، كيف ننفق عليه؟ الآن هناك حالة أولى، الحالة الأولى أنه هذا اللقيط ممكن مثلا الذي المرأة مثلا التي ألقته يعني عند شوية رأفة وضعت مبلغا من المال في حضنه، قالت لعل الذي أخذه يصرف عليه. فهي باختصار يصور الحنابل القضية، الحالة الأولى أن يوجد معه مال في حضنه أو مربوط معه بالكيس أو مربوط بالمحفظة، ففي هذه الحالة ينفق عليه من هذا المال الذي وجد معه، ممتاز. صورة ثانية ما وجدنا معه أبدا أي مال، وهذه الحالة الأشهر، قال يذهب إلى بيت مال المسلمين، بيت مال المسلمين يصرف له شيء ينفق عليه، ما في بيت مال المسلمين وهذا هو الحال، من الذي ينفق عليه؟ العالم به، يعني الشخص أنت التقطه ما وجدت معه شيء، ما في بيت مال المسلمين، العالم به هو الذي عليه أن ينفق. طب أنا ما معي أنفق أبدا، كل الناس اللي حوالي من المسلمين الذين يعلمون أنه عندي لقيط ومعهم أموال ينفق ويعلمون أني ما عندي قدرة أني أنفق عليهم من يساعده، عرفت القضية؟ أنه ممكن أنا ألقط طفل وأنا أصلا ما معي مصاري أصرف عليه أصالة، ولا في بيت مال المسلمين ولا في مع أموال المسلمين، يريدون يجب عليهم أن يساعدوا في هذا الطفل. لذلك قال أنفق عليه عالم به، قال بلا رجوع. إيش يعني بلا رجوع؟ يعني هم الحنابلة في هذه القضية يقولون يعني إذا لم يوجد بيت مسلمين فأنفق شخص، إذا كنت أنا مثلا اللاقط أنفقت عليه، أو مثلا أنا فقير ما أجد ما أنفق عليه فجاء شخص أنفق عليه، هذا الذي أنفق على اللقيط إن وجد بيت مال المسلمين بعد ذلك أو وجد مال للصغير بعد ذلك، قال ليس له أن يرجع، خلاص يعتبر تنفقه ماذا؟ تبرعا. هذا هو المعتمد المذهب. هناك رواية أخرى أن له أن يرجع، نوى الرجوع له أن يرجع إذا وجد بيت مال المسلمين أو وجد شيئا، ولكن المعتمد المذهب أنه يعتبرونه تبرع، ليس له أن يعود حتى ولو وجد مال بعد ذلك ينفق منه على هذا الصبي. لذلك قال فإن لم يكن معه شيء وتعذر بيت المال أنفق عليه عالم به بلا رجوع. بلا، وانظر عبارة عالم به، لم يقل أنفق عليه لاقط، صحيح؟ ما قال ينفق عليه اللاقط، لأنه ممكن يكون اللاقط ما معه مصاري ينفق على أبنائه أصالة، صحيح؟ فقير جدا معدم، فمش الأمر يتعلق خلاص إذا اللاقط ما وجد مصاري يموت الطفل، لا، المسلمين عليهم أن يساعدوا في كفالة هذه. طبعا أكيد هناك تفصيل ليس هذا موضوع بسطه في قضية من الذي ينفق من إقدار الإنفاق وما شابه ذلك، لكن نذهب إلى المسألة الأخيرة، إنه إيش حكم هذا من حيث الإسلام والكفر؟ أيضا مسألة متشعبة، مسألة إيش حكم هذا الطفل، هل نحكم أنه مسلم ولا كافر؟ مسألة متشعبة لها ست صور، ونص على صورة، قال وهو مسلم إن وجد في بلد يكثر فيه المسلمون، يعني إن كان في بلد وجد فيه هذا اللقيط، هذا البلد يكثر فيه المسلمون فهو ماذا؟ مسلم. ذكر هذه الصورة، هناك صور عديدة، إن وجد في بلد كلهم كفار ولكن هذا البلد يحكم بالإسلام، يعني الإسلام استولى عليه ولكن تركوا لأهله الكفار حكمه للكفر، إن وجد في بلد يطبق عليه شريعة الكفر وجد فيه بعض المسلمين، هناك ست صور في الحقيقة لهذه المسألة، لكن خلاص نريد الآن أن نضبط صورة واحدة حتى لا يتشعب بنا الكلام. هذه الصورة هي إن كان هذا البلد الذي وجد فيه اللقيط يكثر فيه المسلمون فهو ماذا؟ يحكم عليه حكما بأنه مسلم، ممتاز. ثم قال وإن أقر به من يمكن كونه منه ألحق به. الآن هذا اللقيط أيها الأحبة عند الرجل، جاء جماعة، جاء رجل فقال هذا اللقيط طفلي ضاع مني، ويمكن أن يكون كونه من، إيش يعني يمكن أن يكون كونه من؟ لا مش الشبه، لا في الحقيقة هم يقولون الإمكان هنا زي أقرب من الإمكان العقلي. يعني جاء رجل أو جاء مثلا يقولون مثلا امرأة عاقر لا تحمل أبدا، وعرف أن هذه المرأة مثلا ما لهاش رحم، باختصار امرأة ليس لها رحم، نأتي صورة واقعية، امرأة ليس لها رحم أبدا، والطب أثبت أن ليس لها رحم، فقالت هذا الطفل أنا ولدته، هل تصدق في هذا؟ لا، لأنه لا يمكن أن يكون يعني عقله كيف أتيت به وأنت لا يوجد لك رحم أصالة. فقالوا إن كانت من أقر به لا يمكن أن يكون له، قد يكون مثلا أصغر منه، يأتي طفل عمره 6 سنوات يقول هذا 7 سنوات ابني، هذا لا يمكن، صحيح ولا لا؟ لا يمكن أن يكون كونه منك، هو أنت أصلا هو أكبر منك اللقيط. فأحيانا إذا كان هناك استحالة أن يكون هذا لمن أقر به لا يقبل، كما قلنا امرأة ليس لها رحم أبدا كيف ستلد، إذا لا يمكن كونها من، إذا كان أصغر من اللقيط لا يمكن كونه منه. أما إن كان يمكن كونه منه سواء كان من هذا البلد أو من غير هذا البلد فإنه يلحق به. جاء رجل أقر أن هذا اللقيط ابنه، نعم يمكن كونه من، حتى لو اختلف اللون، حتى لو اختلف اللون. ألم يأتي رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن امرأتي ولدت غلاما أسود، الرجل أبيض والمرأة بيضة، كيف جاء غلام أسود؟ قال لعل ابنك نزعه عرق، ما يدرك. فكونه إن والله أحيانا عدم الشبه وما شابه ذلك، لا هذا لا نلجأ إليه ابتداء. الشريعة أيها الأحبة تتشوف إلى إثبات النسب، تتشوف تشوفا، وتحب دائما أن تنسب الرجل والفتى والطفل إلى أبيه. فإذا جاء رجل يقر بنفسه أن هذا الطفل له، أو جاءت امرأة تقر بنفسها أن هذا الطفل له وأمكن ذلك، نلحق بها مباشرة. طب امرأة يا شيخ جهاد ثبت لنا قطعا أنها لم تتزوج أبدا في حياتها، ولم تزني ولم تفعل شيء، باختصار ممكن نقول غشاء البكارة ما زال موجودا، يعني ما يوجد أبدا أي أثر لأي عملية ولد، وعرفنا أنها لم تزني ولم تفعل شيء، لو أقرت بهذا الطفل هل يمكن كونها من؟ يعني في الحقيقة يعني هو اجتهاد، لا أقف على شيء، لكن إن ثبت، لأنه ما أعرفش الأطباء يقولوا أحيانا ممكن غشاء البكارة يعود مثلا ولا ما يمكن. المهم يعني بعض الحالات يكون الشاذ، لكن أن هي كباب المناقشة لا يوجد عندي شيء نص في المسألة عند الحنابلة، لكن فيما يظل إذا ثبت أن هذه المرأة لم توطأ أبدا فأكيد هذا الولد لن يكون ابنها. فباختصار انت ضابط المسألة وبعد ذلك يعني تأتي المذاكرة، إذا عاد استحالة أن يكون هذا اللقيط لمن أقر به لا يقبل، إذا أمكن ولو احتمال ضعيف أمكن أن يكون له فإنه يقبل. طيب طبعا بعد ذلك تأتي مراحل، إذا مثلا جماعة اختلفوا على واحد قال هذا ابني، واحد قال هذا ابني، واحد قال هذا ابني، يطالب بالبينة، يطالب بالبينة. طيب إن استوت البينة، الكل جاء ببينة أو لا يوجد بينة لأي طرف، نتبع إيش قلنا ذكرنا في درس أصول الفقه؟ القافة، نتبع القافة. وطبعا الآن هذا قديما، يعني بعض الناس عندما نقول له قديما ربما يتشكك، في الحقيقة يعني ما لا أجد إشكالا بشكل عام في اتباع ما يعني أوصلتنا إليه التكنولوجيا المعاصرة. الآن الفقهاء لا يذكرون الدي أن إيه ولا الحمض النووي ولا مثل هذه القضايا لأنها ما كانت موجودة. الآن هل القافة كعلم أثبت من ما وجدته التكنولوجيا المعاصرة؟ هذا هو السؤال. يعني بعض الناس يقول لا يجوز أن تغير أبدا ما كتبه الفقهاء، لكن في الحقيقة أنا أنظر إلى ما يسموها فحوى أو المفهوم الذي يريده الفقهاء، إن القافة في زمانهم كانت أوثق شيء بعد البينة إذا لم توجد بينة. نحن الآن في واقعنا المعاصر ربما نقول إن الدي أن إيه والحمض النووي هذه الفحوصات أقوى من القافة في إثبات علاقة هذا بهذا، فلماذا لا نوسع دائرة وننسب هذا إلى المذهب، حتى نوسع دائرة الاجتهاد الفقهي وندخل هذا ضمن المذاهب؟ طيب وهذا مبحث له آخر، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.